لان كده نفعه هيبقى متعدي، اللي متفرغ لصالح العلم عشان ينفع الناس. انما اصل المتفرغ للعباده ده ان هو نفعه قاصر على ايه؟ على نفسه. وهذا تشبه بقى بالاحبار والرهبان الذين ايه؟ يمكثون في الصوامع تفرغا للايه؟ للعباده. قال: ولا يظن العاقل كما ذكره ان القعود عن الكسب وان لزوم الربط مباح او مندوب ها؟ او افضل من غيره، اذ ليس ذلك بالصحيح، ولن يتاتى او لن ياتي اخر هذه الامه باهدى مما كان عليها اوله. ماشي؟ طيب. قال: واما المدارس، وقال الربط من البدع ليه؟ المندوبه. كلام العز بن عبد الله. واما المدارس فلا يتعلق بها امر تعبدي يقال في مثله بدعه، مش كده؟ الا على فرض ان يكون من السنه الا يقرا العلم الا بالمساجد. لو افترضنا ان العلم لا يتلقى الا بالمساجد فعملنا مدارس ليتلقى فيها العلم، يعني نقول بقى دي بدعه. لكن من قال هذا؟ ها؟ وهذا لا يوجد، بل العلم كان في الزمان الاول يبث بكل مكان، في بيت الرسول عليه السلام علم، في السوق يقول لهم علم، في الشارع علم، في اي مكان يقول علم. فما حدش جه يساله عن علم ويقول له احنا خصصنا المسجد للعلم. ها؟ وكان العلم يبث في المسجد فقط، حتى نقول اننا لو عملنا دارا للعلم خارج الايه؟ خارج المسجد يكون هذا من البدع، لان العلم كان يؤخذ فين؟ في المسجد. فيقول هذه لا تدخل في الايه؟ في اطار البدع. وهذا لا يوجد، بل العلم كان في الزمان الاول يبث بكل مكان من مسجد او منزل او سفر او حضر او غير ذلك. حتى في الاسواق، فاذا ها اعد احد من الناس مدرسه يعين باعدادها الطلبه فلا يجوز ذلك على اعدادها ها لها منزلا من منازله او حائطا من حوائطه او غير ذلك. فاين مدخل البدعه هنا؟ هذا لا يعد من الايه؟ من البدع. وان قيل نعم هذا وسيلة للتعليم ولا البناء نفسه في التعبد؟ وسيلة. يبقى إذن الوسائل لا يدخل فيها البدع. طيب. قال: وإن قيل أن البدع في تخصيص ذلك الموضع هو حيرد، وإن قيل إن البدع في تخصيص ذلك الموضع دون غيره أهو بيرد. قال: أنت عملت مكان علشان تلقي العلم، إحنا كنت أنت بتقول في الحضر، في السفر، في السوق، في البيت، في المسجد، أنت ليه خصصت مكان؟ يبقى انت دلوقتي كانك وان قيل ان البدع ها ان في تخصيص ذلك الموضع دون غيره، والتخصيص ها هنا ليس بتخصيص تعبدي. يعني انا ما قلتلكش ان البقعه دي تلقي العلم فيها افضل من تلقي العلم في غيره. هو دلوقتي صادف ان انا المكان ده فاضي، بنيت فيه ليه؟ بنيت فيه هذا المعهد لتلقي الايه؟ لتلقي العلم، او هذه المدرسه لتلقي الايه؟ العلم. قال: والتخصيص ها هنا ليس بتخصيص تعبدي، وانما هو تعيين بالحبس، يعني انا حبست هذا المكان او اوقفت هذا المكان للتعلم. ها؟ ان هذا المكان بيت لي او حائط لي او حديقه لي، فانا خصصته للايه؟ للتعلم، وليس المقصود ان هذا المكان افضل من ايه؟ من غيره. كذلك ما ذكر من بناء القناطر فانه راجع الى اصلاح الايه؟ الطرق، وازاله المشقه عن سالكيها. مش كده؟ من القنطرة علشان عشان يعدي يروح الناحية الثانية، هذا يأتي من باب إصلاح الإيه؟ الطرق وإزالة المشقة عن سالكيها. وله أصل في شعب الإيمان، وهو إماطة الأذى عن الإيه؟ عن الطريق. فلا يصح أن يعد في البدع بحال، لأن دي كلها هي البدع اللي ذكرها العز بن عبد السلام، الربط، المدارس، الإيه؟ القناطر، مش كده؟ قال إنها ليست من البدع بإيه؟ بحال. قال: وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول أيضا عد هذا من الإيه؟ من البدع. كل إحسان لم يعهد في العصر الأول. قال: هذا الكلام مجمل يحتاج إلى إيه؟ إلى تفصيل. يحتاج إلى إيه؟ إلى تفصيل. فإذا كان هذا الإحسان من الشيء الغير معقول الإيه؟ المعنى، يعني أمر تعبدي، فلا بد أن نلتزم به بما إيه؟ بما أمر. إذا كان هذا الإحسان معقول المعنى فلا يدخل في إطار البدع إلا بإيه؟ إلا بضوابط. يعني هو ذكر ان هذا الكلام مجمل يحتاج الى ايه؟ الى تفصيل. ان هو كل احسان لم يعهد في العصر الايه؟ في العصر الاول عد من البدع المندوبه. قال: هذا الكلام فيه تفصيل. ان كان هذا المحدث من الامور التعبديه التي لا دخل للعقل فيها فلا يصح العمل ان يعمل به الا على الوجه الذي شرع. لكن ان كان من الامور معقوله المعنى فالامر فيه تفصيل، منه ما سيعد بدع ومنه لا يعد ايه؟ بدع. قال: واما صلاه التراويح عدها من البدع المندوبه ايضا. صلاه التراويح قال انها ايه ليست من البدع وفصلنا الكلام فيها مش كده، فقدم الكلام فيها في الرد على القرافي. ما هو القرافي ايضا عندها من البدع المندوبه وهو رد عليه انها مشروع الاصل انها مشروع. واما الكلام في دقائق التصوف ذكر العز بن عبد السلام ان الكلام في دقائق التصوف من البدع الايه المندوبه. قال فليس ببدع باطلاق ولا هو مما صح بالدليل باطلاق، بل الامر ينقسم. يعني الكلام في دقائق التصوف ده اللي هو عد ابن عبد السلام من البدع المندوبه قال قد يكون هذا ليس ببدعه باطلاق ولا هو مما صح به الدليل باطلاق، يعني منه ما يكون بدعه ومنه ما لا يكون به بدعه. قال ولفظ التصوف لا بد من شرحه اولا حتى يقع الحكم على امر مفهوم، لأنه أمر مجمل عند هؤلاء المتأخرين، فلنرجع إلى ما قاله فيه المتقدمون. لفظ التصوف ما المراد به؟ قال حاصل ما يرجع إليه لفظ التصوف عندهم معنيان. المعنى الأول التخلق بكل خلق سني والتجرد عن كل خلق دني، يعني التخلق بكل خلق سني والتجرد عن كل خلق دني، يعني التخلي والتحلي كما يقولون، التخلي عن كل دني والتحلي بكل ايه سني. هذا معنى، لو قالوا معنى التصوف كده يعني التحلي بكل سني والتخلي على كل من هو ايه دني. والامر اخر انه الفناء عن نفسه والبقاء لربه، الفناء عن نفسه والبقاء لايه لربه، يعني خلاص هيحسن الظن بهذا التفسير انه يعني كل ما في يده لله عز وجل، حياته لله ماله لله كده، يعني معناه الفناء عن نفسه والبقاء لايه لرب، أنه يعيش لله وبالله، كما قال إيه غير واحد منهم. قال وإذا ثبت هذا فالتصوف بالمعنى الأول لا بدعة، التصوف بالمعنى الأول لا بدعة في الكلام فيه. ليه؟ اللي هو قال لك إيه التخلق بكل خلق إيه سني والتجرد عن كل خلق إيه دني. قال هذا ليس من البدع، يعني وإذا ثبت هذا فالتصوف بالمعنى الأول والتخلي والتحلي لا بدع في الكلام فيه، لأنه إنما يرجع إلى تفقه ينبني عليه العمل وتفصيل آفاته وعوارضه، وهو فقه صحيح وأصوله في الكتاب والسنة ظاهرة. ليه؟ لأن كل خلق سني هجيبه منين؟ من الكتاب والسنة. والتجرد عن كل خلق دنيء يبقى ده كله هيكون منين؟ من كتاب والسنة. يبقى أصل هذا الكلام لا يعد بدعة لأن له أصل على تعريف التصوف هذا. يبقى دقائقه فين بقى؟ هو بيقول الدقائق دقائق التصوف تعدي من البدع المندوبه. فاذا كان مرجوع الى الكتاب والسنه فما معنى الدقائق هنا؟ قال الدقائق هنا هو الفروع الفقهيه التي لم تكن في العصر الاول، كالكلام في سلم، ابواب السلم، ابواب الايجارات، فعد ذلك من الامور المستحدثه التي لم تكن في العهد الاول، وعد ذلك من دقائق الايه الامور والتكلم فيها من البدع الايه المندوبه. وعد هذا دقائق الايه التصوف، اما ان يعني به ذلك وقال ولكن ليس من شأن العلماء اطلاق لفظ البدع على الفروع المستنبطه التي لم تكن فيما سلف وان دقت مسائلها، فكذلك لا يطلق على دقائق فروع الاخلاق الظاهره والباطنه انها ايه انها بدع. يعني اذا كنت بتبدا تبحث كل خلق في الايه في السنه حسن تلتزم به وكل خلق دنيء تبتعد عنه وتدقق في هذا الأمر وتفرع في هذا الأمر، هذا ليس من البدع بإيه في شيء. طبعا وممن دققوا في هذا الأمر الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب الإيه الأحياء، دقق في تحسين الأخلاق والأخلاق المحمودة والأخلاق الإيه المذمومة وهكذا، فيقول أن هذا التدقيق ليس من البدع إيه في شيء، لأنه له أصل في الكتاب والإيه والسنة. وإن كان البعض لهم على هذا الكلام اعتراضات، يعني أنه غار في هذه الأمور حتى أنه خرج عن إطار الوسطية، يعني كما يقول بعضهم ويمثل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند حد ما في مسألة الأخلاق المحمودة أو الأخلاق الإيه أو بالذات الأخلاق المذمومة، وقف عند حد إيه عند حد ما، لكن الدخول بعد ذلك أو العمق ربما يضر، ربما يضر كما هو يكتب في باب المنجيات وباب المهلكات، فالدخول في ذلك بعمق ربما يضر. فبعضهم مثلا لما يقرأ كتاب المهلكات في الإحياء فقد يصاب بإحباط لما يذكر من هذه التفاصيل التي تدخل في أغوار النفس، فيظن في النهاية أنه ليس على إيه على شيء،